أبي عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له جحرع من البيداء قال البيداء التي تفدون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري، والترجمة الذي ترجم بها الإمام: باب التلبية وصفتها ووقتها. التلبية من شعار الحج، وقد اختلف العلماء في حكمها، فالكثير منهم يقول أنها سنة، وكما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه. والمالكية يقول أنها واجبة، إذا تركها نعم يعني يكبر بالدم. وصفتها كما ثبت عن رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك. ووقتها متى؟ من بعد ما يحرم، بعد ما يصلي الركعتين ويحرم حتى يصل إلى مكة. نعم، إذا كان في فإذا وصل إلى مكة يترك التلبية حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا كان بالحج أو بالحج والعمرة يعود إلى التلبية، وإن كان بالعمرة إذا طاف وسعى انتهت فهذا وقتها. فهذا معنى التلبية. ومعنى التلبية معنى تعظيم رب لبيك الله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ولا إله إلا الله محمد رسول الله. الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وإيش معنى لبيك؟ يعني يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأداوم على طاعتك، وألبي دعوة نبيك إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى عنه وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل. هذا معنى لبيك، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، وأداوم على طاعتك. هذا معنى التلبية، وهي سنة أو واجبة، وإذا وهي شعار الحج، وتسن في أوقات مخصوصة عند ملاقات الرفاق وعند إقبال الليل والنهار وأدبار الصلوات المكتوبة، وعندما يحصل ملاقات مع بعض الحجيج، فبدل ما هذا يكون يقول لبيك اللهم لبيك لبيك. ولا بأس بعد ذلك بعد التلبية نعم أن يطلب يدعو الله ويطلب رضوانه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستغفر وأن يهلل وأن يسبح. المقصود يشتغل بالعبادة وبالطاعة. فهذا معنى باب تلبية التلبية وصفتها، وهي كما ثبتت عن رسول الله، وكان عبد الله يزيد فيها، ووقتها من بعد ما يحرم حتى ينتهي يعني في الحج، إلا وقت الطواف والسعي، وكذلك في عرفة كذلك. ومتى تنقطع؟ في الحج عندما يريد أن يرمي جمرة العقبة، هنا تنقطع خلاص. وفي العمرة عندما يدخل مكة خلاص، أو وصل إلى قرب الحرم. طب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي التيمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. فهذه تلبية. ولبيك اختلف العلماء إيش معناه، بعضهم يقول أنها مثنى، يعني أصله كان مثنى، وبعضهم يقول لا أنها هكذا يعني كأنها مصدر. وعلى كل حال معناه يجيبك إجابة بعد إجابة وأداوم على طاعتك، هذا معنى لبيك. قال القاضي المذري التلبية مثنات للتكثير والمبالغة، ومعناها إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك، فتسنى للتوكيد لا لتسمية حقيقة، لا تسمية حقيقية. وقوله تعالى مثل بل يداه مبسوطتان، ومعلوم أن الإمام النووي يعني تقريبا أشعري، وأول الصفات، وجزاه الله خير نعم ونفعنا بعلومه، ولا يجوز. وهذا المذهب هو كان مذهب السائد، أنه مذهب السلف، مذهب الأشعرية هو المذهب الأشعرية، أنه بل يداه مبسوطتان يقول نعمتاه كده يقوله. ولكن أهل السنة يقول لا، بل يداه مبسوطتان أن لله يدان تليق بجلال الله وعظمته، وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله يد يمنى، يعني كلتا يديه يمين، وجاء في حديث أن له يد يمنى، والقرآن قال نعم مثلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إلى غير ذلك. فنحن لا أول الصفات، ونثبت أن لله يدا تليق بجلاله وعظمته بدون تحريف ولا تأييد ولا كيد مخلوق. يقول زين يطوي السماء بيده شيء سواء نحن شايفينها قد كبرى. فهذه أشياء يجب الإيمان، ولكن هم كان هذا المذهب هو السائد. فعلى كل حال يعني ما إن شاء الله ربنا لا يعاقبهم ولا يعذب، لأنهم اجتهدوا فأخطأوا في هذا الموضوع، وتأويل الصفات ما كان ينبغي. ولكن هذا المذهب كان السائد خصوصا بعد ما أسأل، ولكن الناس عرفوا يقول بل يداه مبسوطان أي نعمته، وهذا موجود. واحد يقول ليد على فلان، معناه إيه؟ لي قدرة عليه أو لي نعمة عليه، فذلك على تأويل النعمة ها هنا. ونعم الله تعالى لا تحصى. وقال يونس بن حبيب البصري لبيك اسم مهرج لا مثنى. قال وألف إنما قلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدى، فلدى تقول إيه لديك لديك كده لما وعلى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر. يقول لبى لبى محمود أو لبي محمود، لأنها تضاف دائما إيه للضمير أكثر، وتارة تلبى لبى يدي ميمون كذا في اللغة العربية كان مرة عليه في النحو. وأكثر الناس على ما قال الأنباري ثنوا لبيك ما ثنوا حنانيك، أي تحننا بعد تحن. وأصل لبيك لببتك، فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثانية ياء كما قالوا من الظن تظنيت، والأصل تظننت، واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك مأخوذ من قولهم داري تلب دارك، داري تلب دارك يعني داري مواجهة لإيه لدارك، هذا معناه في إيه في اللغة العربية. وقيل معناه محبتي قولهم لك مأخوذ من قول امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه، وقيل معناه إخلاص لك مأخوذ من قولهم حب لباب إذا كان حب الواء إذا كان خالصا محضا، ومن ذلك لب الطعام ولبابه. وقيل معناه أنا مقيم على طاعتك، وهذا طيب، أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من قول لب الرجل بالمكان وألب بالرباعي إذا قام فيه هذا. وكذلك معنى قال القاضي وقيل هي هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، إن الله أمر إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أن يؤذن، يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فكل من بلغه هذا سيحج. ولذلك الناس يحجون دائما، لما أمر ذلك قال له أنت عليك إيه؟ نعم النداء وعلي البلاغ. والناس في أصلاب آبائهم نعم الذين جابوا هذه الدعوة لا بد أن يحج، فتجد إنسان قد يحج 20 مرة 30 مرة 40 مرة وآخر ما يحصل ولا واحدة مرة إذا أن يموت. فالذي لبى هذه الدعوة هو الذي يحج، والذي ما لبها لا يمكن يحج أبدا. والحج زي ما قلنا هو ركن من أركان الإسلام مرة في العمر. وأذن في الناس. وقال إبراهيم الحربي معنى لبيك أي قربا منك وطاعة والإلباب القرب. وقال أبو معناه أنا ملب بين يديك أخاضع، هذا كلام آخر القاضي. والسبب في ذلك أن الإمام النووي يعني شرح هذا اختصره من إيه من شرح القاضي عياض، هو شرح مسلم شرح طويل وهو أخذ من هذا. ومعنى هذه الأشياء لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة وأدائم على طاعتك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، والملك إيه الدائم الباقي. أما المخلوق لو سميناه ملك فإن ملكه سيزول، وهذا موجود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فليس يعني الاسم إذا سمى الله به وسمي المخلوق به لفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف، وهذا موجود في القرآن كثير. إن ربكم لرؤوف رحيم، ويقول لقد جاءكم رسول منه، وقالوا يا أيها العزيز، وقالت امرأة العزيز، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. فعزة الله باقية، وعزة الذي قال يا أيها العزيز ما في زمان ما انقرض. وكان عبد الله بن عمر يقول يزيد فيها لبيك لبيك يعني أجيبك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك، والرغباء إليك معناه يعني المساعدة والطلب والمسألة، هذا معنى الرغبة. لأن الرغبة تكون إيه تتعدى بمن بفي وبعن، واحد يقول رغبت فيك ورغبت عنك. ولذلك جاء في قول الله تعالى في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوا، هذا يمكن يفسر وترغبون في أن تنكحوهن، إذا كانت مثلا بنت عمه جميلة وعندها مال يرغب فيها، وإذا كانت ذميمة وفقيرة ما يرغب، وهذا كده وترغبون أن تنكح، يعني فإذا كانت ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ولحسنهن ولمالهن وترغبون عن أن تنكحوهن. وهنا الرغبة معناه يعني الطلب والمسألة إلى الرب سبحانه وتعالى، فيكون هذا تقريبا، وهذه الزيادة ما فيها شيء لأنها تمجيد للرب سبحانه وتعالى، ولكن لو بقي الإنسان على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أحسن، وعلى كل حال ما فيها شيء، وهي تقريبا أصح الأقوال أنها سنة. فإذا إنسان مثلا حج ولم يقل يعني ما قال هذه الكلمات لبيك إلى آخره، ماذا عليه؟ ها؟ ما عليه شيء، إنما يعني وينوب عنها أشياء من ذكر الله، فلو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلها، هذا المقصود تمجيد الرب سبحانه وتعالى. فإذا مجد الرب سبحانه وتعالى، وهذا معروف يعني عند العلماء، كثير من العلماء مثلا في دعاء الاستفتاح رأينا للإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أن الدعاء الذي فيه تمجيد الرب أفضل من الدعاء الذي فيه المسألة، ولذلك هو يختار الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، يقول أنا يعني أختار هذا الاستفتاح أحسن من اللهم باعد بيني وبين خطاياك، ومع ذلك يقول كله جائز يعني، فهذا فيه مسألة، ولذلك كله والعمل. ثم قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، أدول سالم هذا من التابعين، عبد الله بن نافع كذلك من التابعين، حمزة بن عبد الله يعني ثلاثة من التابعين يروى عن عن صحابي، واحد سالم الذي هو ابن عبد الله بن عمر، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وحمزة ابن عبد الله بن عمر، أن رسول الله كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلا فقال لبيك، وهذه المسألة كذلك فيها خلاف، يعني بين متى يعني يحرم الإنسان وينوي الإحرام متى، فالبعض من العلماء يقول عندما يصلي الركعتين أو عندما يصلي الفريضة في المكان الذي صلى، ومنهم من يقول عندما عندما تستوي به راحلته، عندما يركب الراحلة وتقوم يلبي، وهناك من يقول أنه في البيداء، والكل صادق. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص واحد، لما حج حجة الوداع شخص واحد، والذين حجوا مع حجة الوداع كانوا 100,000، 100,000 لا يمكن يحيطوا بفعل رسول الله في ذلك الوقت، فلذلك بعضهم يقول أن أهل الرسول في المسجد صحابي، بعضهم يقول أهل عندما استوت به راحلته يعني، بعضهم يقول في البيداء، وهنا دحين عبد الله بن عمر يقول بيداءكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد، فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك عبد الله بن عمر كان مع الرسول في المسجد عندما سمعت 100,000، ما يمكن يعرف الرسول 100,000، ما يمكن يحيط به ويعرف متى قال لبيك اللهم لبيك، مستحيل هذا ما يمكن، فلأجل ذلك الكل صالح، وقد ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، الكل صادق، فالذي قال أن رسول الله ألب في البيداء صدق، لأنه هناك اجتمع مع الرسول وسمع يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، ظن أنه في هذا المكان ابتدأ، الذي كان عند المسجد لما صلى الظهر وقال لبيك داخل المسجد، قال في مسجد الحليفة محل الوقت، لأنه ما كان مسجد ذاك الوقت محل يعني صلى فيه الرسول، وعندما قامت به راحلته والكل صادق، ويصير الأحاديث اجتمع بعضها، ولذلك هو يقول أنا إذا استوت به راحلته يعني أناقته قائمة عند المسجد ذي الحليفة، ومسجد الحليفة معروف هو المسجد في أبيار علي، أهل معنى رفع صوته بالتل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تلبية رسول الله، وأنا قال نافع وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، كان يزيد هذا، وهذه الزيادة فيها تمجيد للرب سبحانه وتعالى، ما يعني ما حد يعني لام عبد الله بن عمر في ذلك، ولا يزال بعض الناس من طلبة العلم يقول ذلك، وإذا اختصر على ما سمع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أحسن، وهي سنة أو واجبة. تجبر بالدم كما في إيه في مذهب الإمام مالك وكتب الفقه يعني كتب الفقه هكذا في إيه لا بد. وقال حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا يحيى عن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تلقفت تلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه لما الرسول تكلم دغري أطلق من في رسول من حرف جر وفي هذا من الإيه من الأسماء الخمسة يعني من فيه من في رسول من حرف جر وفي هذه مجرور وعلى مجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة يعني بعض الطلب يكون صحيح يقول من حرف جر وفي كمان حرف جر ما يصير يعني من إيه من في رسول الله يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معناه يعني من فم رسول الله. ومعلوم أن يعني هذه فو لا تعرب إعراب الأسماء الستة إلا بشروط أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة ومضافة وإضافتها لغيرها المتكلم وأن لا يكون فيها الميم فإذا كانت الميم فيه تقولها هذا فمه ورأيت فمه ونظرت إلى فمه يصير تعرف بالحركات الظاهرة لازم الميم ما تكون فيه. ولذلك من في رسول الله من حرف جر وفي هذا من الأسماء الستة مجرور عن جر الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة فذكر بمثل حديثهم أن الرسول كان يقول هكذا. وكان عبد الله بن عمر يزيد هذه الكلمات لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك معنى الطلب والمسألة. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر وهذا سالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر وهو من الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة من علماء المدينة ولذلك في الموطأ في كتب هذا دائما يعني يعد من الفقهاء السبعة الذي أخبرنا عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول يهل ملبدا ويهل معناه يرفع صوته بالتلبية. ومن السنة ومن شعار الحج أن المسلمين الرجال يرفعون أصواتهم يهل معناه يرفع صوته لبيك اللهم لبيك وتسمى في أوقات مخصوصة عند ملاقات الرفاق وعند إقبال الليل والنهار وأدبار الصلوات المكتوبة وعندما يرتفع في مكان مرتفع وعندما ينخفض وهكذا تسن هذه التلبية. وجاء في حديث أن شعار الحج يعني الحج العج والسج العج معناه رفع الصوت بالتلبية حتى تبح أصواتهم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ولبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله محمد رسول الله ألفاظ مختلفة والمعنى واحد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله يركع بذي الحليفة وهذا الركوع الرسول الذي ثبت أنه صلى الظهر وأحرم يعني ثبت في الأحاديث أن رسول الله صلى الظهر يعني في من يوم الأحد وأحرم قال وبماذا أحرم أصح الأقوال أن الرسول أحرم قارنا بين العمرة والحج قرن بين العمرة والحج. وهناك من يقول من العلماء أنه أحرم أولا بالحج ثم بعد ذلك أردف عليه العمرة نعم ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات يعني رفع صوته بهؤلاء الكلمات التي هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا. قال وكان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه يعني والده كان يهل بإهلال ما يزيد كلمات منه ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل والتلبيد معناه أن يكون إنسان عنده شعر فيأتي بالصمغ عشان مثلا الناس لما يسافر في الحج في ذلك الوقت يبغى له كم يبغى له يعني سفر العرب الأولين زي الرسول لما سافر من المدينة إلى مكة أخذ كم 8 أيام أو 7 أيام وكان أيام هذا كان يأخذ الناس 12 يوم فإذا خل شعره هكذا وجال الغبار وجال يجيل القمل ويجيل الأوساخ ويجيل فيلبد هذا الشعر بإيه بالصبغ يصبغه ويعني حط له صمغ الذي هو الغرة فيتلبد مع بعض ويصير إيه ما يتوسخ ولا يتوسخ حتى ينتهي من الحج ثم بعد ذلك. فهذا معنى التلبيد وهذا سنة والرغباء إليك والعمل. وحدثنا كذلك عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر ابن محمد اليامي حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان المشيخون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد أو قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه يعني الكفار والمشركون كانوا يحجون في إيه؟ في الجاهلية. وحجهم ما هو صحيح، فكان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك، فيقول يعني يقول هذه الكلمة، يقولون لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم، خلاص لا تقول. لكن هم يقولوا إلا شريكا تملكه وما ملك، يعني في شريك تحت أمرك تملكه وما ملك، وذلك كاللات والعزة ومنات الثالثة وهبل وغير ذلك. فلذلك كان الرسول يقول لهم يعني قد يعني ايه ردف هذا. لو قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك صاروا مسلمين خلاص، لكن ايه يقول إلا شريكا تملكه وما ملك، هذا خرب الكلمة هذه. وهذا هو التوحيد، يعني كثير من الناس ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتجد يدعو غير الله أو يستغيث بغيره أو يلتجئ إلى غيره في الشدائد أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره، فيخرب الكلمة هذه. زي الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يخرج ريح، فإن هذا الوضوء ما يصلي. فكلمة لا إله إلا الله لها مبطلات، فمن مبطلاتها مثلا دعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره أو التجاء إلى غيره في الشدائد أو الذبح لغيره أو النذر لغيره أو الطواف بغير بيته يعني إلى غير ذلك. وكذلك الصلاة لها مبطلات، فالإنسان إذا خرج ريح أو قعد بيصلي قعد يأكل الصلاة باطلة، فلا بد نعرف الناس ما يعني تقريبا. فلذلك الرسول كان ينكر عليهم، يقول كان يقول إيه لبيك لا شريك لك، كان يقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم، يعني كفوا قد يعني يكفيكم بس هذا. فهم كانوا يقول إلا شريكا تملكه وما ملك. ولذلك يعني القرآن أثبت أن المشركين يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر، ويستدل على ذلك بالقرآن. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وآية أخرى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذي حصل يعني حقيقة بعض الناس أن بعض الكتب التفاسير وهذا كل يعني يظن أن كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام، لا، بعضهم كان يعبد الأصنام، بعضهم كان يعبد الشجر، بعضهم كان يعبد اللات، بعضهم كان يعبد العزة، بعضهم كان يعبد الملائكة، والقرآن ينص على ذلك. قال إلا شريكا هو لا تملكه وما مر. ويقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، يطوفون، ومعلوم أنهم كانوا من عبادتهم أنهم يطوفون عراة الرجال والنساء، إلا إذا كان شخص من أهل مكة أعطاهم ثياب فيطوفون إيه، حتى المرأة تطوف إيه معادي. وهذا ليس من الإسلام في شيء، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج أرسل الرسول أبا بكر الصديق أميرا على الحج في عام 9، وأمره أن يعلن عليه أنه لا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يحج بعد العام مشرك. خلاص من عام 9 من عام 10 ما يحج إلا المسلم، ولا يدخل مكة إلا المسلمون. ويقولون هذا يطوفون به. ثم ذكر إحرام أهل المدينة، يعني عاد يعني إحرام أهل المدينة. ما أهل المدينة من فين يحرموا؟ يحرموا من ذي الحلين، ولا يحرموا من هذا المسجد. ليه؟ لأنه هذا تشريع من رسول الله. الرسول كان في المدينة، والمدينة أفضل من ذي الحلين حرم، ومع ذلك لما حج ولما اعتمر ثلاثة عمر كلها أحرم مثل من ذي الحليفة. فيجب على المسلمين جميعا، وسواء كان مدنيا أو غير أي إنسان يمر على المدينة، نعم يريد الحج والعمرة، يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يتعدى ذي الحليفة أبدا. إيش الدليل؟ هو هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو فرض أنه أحرم ما يصير حجه باطل. مثلا شخص قال أنا أحرم، قال لبيك في المدينة، فحجه صحيح، لكن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة ما هي بالعقول، المسألة بالتشريع. ولذلك يجب على الإنسان أن يمتثل. وإيش قال؟ إحرام أهل المدينة من فين؟ من ذي الحليفة. فين ذي الحليفة؟ أبيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها هي نفس الأحاديث الأولى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. السبب في ذلك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مسجد ذي الحليفة، لما صلى الرسول الظهر من يوم الأحد لخمس بقين من شهر ذي القعدة، لخمس بقين من شهر ذي القعدة. ولما خرج الرسول وكان هناك ما في مسجد، في شجرة، عندما ركب الرسول وقامت فيه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك، وأحرم الرسول يعني قارنا بين العمرة والحج، وخير أصحابه بين الأنساك الثلاث، فقال من أراد أن يحرم بعمرة فليفعل، من أراد أن يحرم بحج فليفعل، من أراد أن يحرم بالقران، ثم بعد ذلك أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. فيقول بيداءكم، إيش البيداء؟ يعني المكان المرتفع التي بعد أبيار علي. إيش هي البيداء؟ المرتفع بعد ما يخرج الإنسان من أبيار علي قليل يشوف هناك بلحة واسعة، هذه هي البيداء. والصحابة صدقوا في ذلك، لأن الصحابة كانوا 100,000 في حجة الوداع، 100,000 ما يمكن يحيطوا مثلا بشخص واحد عمله، ما يمكن، لأنه إذا اجتمعوا عليه 50 نفر ما يبان هو، خلي على 200 نفر ما يظهر، فكل إذن صادق. فالذين قالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة أو من المسجد أو من يعني عندما استوت به ناقته أو في البيداء، لأنه هذا صحابي لحق الرسول في البيداء، سمعوا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، رواه أن الرسول كان أهل في البيداء. الصحابي الذي كان مع الرسول عندما صلى الظهر سمع الرسول قال لبيك، والكل صادق، فإذا لا شيء في ذلك. ثم عبد الله بن عمر يقول بيداء الذي تكذبون، الصحابة ما يكذبوا حاشاهم أبدا. إيش معنى؟ يعني تخطئون، يعني إيش معنى تكذبون هنا؟ بمعنى تخطئون على إيه؟ على قدر هو ما يريد، هذا معنى يعني تخطئون. الرسول ما أهل، إني أنا رأيته أهل عندما يعني قامت به راحلة من عند المسجد، فقال بيداء هذه الذي تكذبون على رسول، ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد. أي مسجد؟ يعني مسجد ذي الحليفة، ما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح لإنسان أن يحرم من هذا من المسجد هذا أو من بيته هنا حتى يخرج إلى ذي الحليفة، وله أن يغتسل هنا في المدينة ويلبس ثياب الإحرام ثم يصل إلى ذي الحليفة، وإذا كان مسافر بالطائرة وبغير ذلك نعم يغتسل في محل نزله ثم يذهب إلى المطار، وإذا ركب الطائرة بعد ما تقوم الطائرة بعد 5 دقائق من قيامها من المطار، فإن المطار هنا وذي الحليفة هنا، وبينهم بالطائرة ما في ولا 5 دقائق، لأن الذهاب يعني الطائرة الآن من المدينة إلى جدة تقريبا تأخذ يعني في المطار في الجو نص ساعة بس، ومع طلوعها ونزولها يمكن تصل إلى ساعة إلا ربع. فإذا الكل صادق. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله يقول إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهو يقول تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراد به تخطئون، هذا معناه تكذبون. وقال هنا بينا قال العلماء هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب من ذي الحليفة، وسميت بيداء لأن ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء. وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه، وهو المكان المرتفع الذي صحراء ما في يعني مرتفعا بالنسبة لأبيار علي. تقولون أنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها ولم يحرم، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد عند المسجد، وسماهم ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو. وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة صحيح مسلم أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده أم غلط فيه، وهم على رأي يعني عبد الله بن عمر أنهم غلطوا فسماهم تكذبون، وهم لم يكذبوا، والكل صادق لهذا، لأن الرسول شخص واحد ولا يمكن أن يحيط بعمله 100,000 شخص في مكانه. وفي دلالة على أن ميقات المدينة من عند مسجد عو، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء. وفي أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرف، فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز قلنا هذا غلط لوجهين، أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت التي تقدمت وقت الرسول ميقات أهل المدينة وأهل الشام وأهل مصر والمغرب والجحفة وأهل اليمن، وإنما يحمل على بيان في شيء يتكرر فعله كثيرا فيفعله مرة أو مرتين، زي الوضوء، ثبت أن الرسول كان يتوضأ مرة وثبت مرتين وثبت مرة 3 مرات، ولكن الأكثر كان يتوضأ كل عضو يغسله كم 3 مرات. والأحاديث قال فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة لها. أما الرسول فما صلى ركعتين إنما صلى الظهر، هذا الصحيح. والعلماء يقول يكون بعد صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، يعني مو لازم إلا يصلي الفريضة. بعض الفقهاء يقول لا يصلي الفريضة ثم يصلي ركعتين، فإذا صلى فريضة لأن الرسول صلى الظهر وأحرم من يوم الأحد لخمس دقيقة من شهره يعني ذي القعدة وقيئة، ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة. هذا مذهب له ومذهب علماء كافة إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن إنه استحب كونها بعد صلاة فرض، قال لأنه روي أن هاتين الركعتين كانت صلاة الصبح، والصحيح أنها صلاة الظهر لأن الرسول جلس خمس صلوات صلاها في في ذي الحليفة، خرج من المدينة بعد الظهر ووصل العصر وصلى العصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين والظهر من يوم الأحد. والذي فعل هذا ليجتمع الناس على أن الرسول هذه أول حجة حجة وهم كثيرون فيها الرجال وفيها النساء وفيها الراكب وفيها الماشي، فتأخر رسول الله ليجتمع الناس حتى يكون الرسول هو قدوتهم. ثم ذكر باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلة. ها؟ باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين، يعني على رأيه يعني عبد الله بن مسعود ومتوجها إلى مكة لا عقب الركعتين، فبعض الصحابة يقول بعدما صلى الركعتين الظهر أحرم، والبعض يقول عندما بعث الدين، والبعض يقول في البيدة، الكل صادق، لأنه ما يمكن لشخص واحد يحيط بعمله 100,000 شخص، هذا ما يمكن أبدا مستحيل. ولذلك ذكر هذه الأحاديث وهي الأحاديث يعني تقريبا يعني. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد الله بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمص من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك لا تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبس، وأما الصفرة فإني رأيت رسول يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حين تنبعث به راحلته. فيعني التابعين من الصحابة من التابعين قالوا لي لعبد الله بن عمر بن الخطاب يا أبا عبد، وهذه كنيته اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب وكنيته أبا عبد الرحمن، وهذا كان من أدب الصحابة رضوان الله عليهم. هذا يقول تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابه، يعني لم أرى من الصحابة من يفعل هذه الأربعة كلها مجتمعة، يعني في من يعمل واحد منها اثنين منها، لكن كون الأربعة أنت كلها يعني تفعلها هذه والصحابة يخالفونك. فقال إيش؟ قال ما هن يا ابن جرير؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. إيش اليمانيين؟ معنى الحجر الأسود نعم، والركن اليمان هذا الحجر الأسود يقبل، وإذا ما استطاع أن يقبله نعم يمسه بعصا أو بوضع، والركن اليماني يمس باليد هذه، والناس الثانيين من هذا يمس كل الأركان، يعني حتى الجهة الجنوبية الشمالية يعني. فليش أنت فبين له السبب في ذلك، إن هذه على قواعد إبراهيم ركنين، هذه على قواعد، أما هذه الركنين لأنه كانت قريش أرادت أن تبني الكعبة، يعني تصدعت الكعبة في عهد رسول الله قبل أن يبعث في عام 35 من ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهدمت قريش الكعبة وبنتها واجتهدوا أن يجمعوا مال حلال، فأي واحدة مثلا زاني أو شيء ما يقبل منها مال أو هذا، فجمعوا المال وبدأوا يبنوا، فلما بنوا نقصت بهم فبنوا الكعبة على ما هي عليه الآن، ثم جعلوا حجر إسماعيل، فهذه يعني حجر إسماعيل من الكعبة، فالذي يصلي في إسماعيل كأنه صلى في الكعبة، فلذلك أنا أمس الذي على قواعد إبراهيم وهذا مو على قواعد إبراهيم، فبين له أن السبب في ذلك هكذا. وأما هذه الركن التي في الشمال يعني الجهة الشرقية والجهة الشمالية من الغربية هذه أنا لا أمسها، هذا واحد. ورأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية يعني النعال التي ليس فيها شعر، وهذه يعني مو كل إنسان يلبسها، لأن إيش الدباغ لما تدبغ يزول الشعر فكذلك تلبسه أنت. ورأيتك تصبغ بالصفرة، تصبغ بالصفرة إيش الثياب ولا الشعر؟ الظاهر أن الشعر لأنه ممنوع، يعني الثياب الصفر خالص في كراهة، يعني للرجل يكره للرجل أن يلبس ثيابا صفرة خالص، أما مثلا يعني لحيته له أن يصبغها. فلذلك قال له بين له أنه إيه هذا السبب فيها، إني لم أرى مس إلا اليمانية، وأما النعال فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبس، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها، وأنا محتدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فأنا أحب أن أصبغ. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يهل حتى تنبعث به راحلة. وهذا ما يطابق هذا، لأن الرسول مثلا لما حج حجة الوداع كان قارنا، يعني هو استدل بشيء، يعني الرسول لما أحرم في ذو الحليفة لما قامت به راحلته قال لبيك، أما الرسول ما ثبت أنه في مكة كان يحرم يوم 8، هذا مين اللي يحرم يوم 8؟ المتمتع يوم التروية. فهو معلوم أن الإنسان اللي يكون في مكة متى يحرم؟ عندما تقوم الراحلة حقته، مثلا يكون متمتع بالعمرة أو من أهل مكة، يوم 8 يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، وعندما تقوم براحلته يقول لبيك. فلأجل ذلك أنا يعني أنا والسبب في ذلك أنه خالف والده في ذلك، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته أمر جميع الناس نعم أن يحرموا بالحج نعم، وأمر أهل مكة كذلك أن يحرموا من أول الشهر، حتى تصير مكة كأنها خلية نحل كلها تقول لبيك، سواء أهل مكة أو غير أهل مكة. من أول شهر أمر الناس جميعا أنهم اللي يجوا بالحج من أي البلاد يقول لبيك اللهم لبيك قبل لا يوصل مكة، ويجي يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرامه. أهل مكة كمان أمرهم أن يحرموا بإيه؟ من واحد ذي الحجة. معلوم أن الدين أخذ بإيه؟ من رسول الله. فكان هو عبد الله بن عمر ما يحرم إلا يوم 8، ما مخالف لأمر أبيه، لأنه كان عمر يريد إيه؟ يقول يعني أنتوا يا أهل مكة، واحد مثلا في أهل مكة يحرم يوم 8، والناس هنا كلهم محرمين مثلا يعني من أول الشهر أو من قبل الشهر، أو واحد أحرم بالحج. وهذه المسألة حقيقة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين الأئمة وبين العلماء، ما هو الأفضل؟ هل الإحرام بالعمرة فقط، أو الإحرام بالحج فقط، أو الإحرام قارنا؟ فحصل مع أن الرسول ما حج إلا حجة واحدة، حجة الوداع. ليش هذا الخلاف؟ السبب في ذلك أن يعني جاء بعد ذلك الخلفاء، مثلا أبو بكر كذلك كان يحرم، لكن الرسول قال في الحديث الصحيح قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فإذا إنسان أراد أن يحرم بالحج وساق الهدي ما في شيء، جاهز، ما حد يقول له لا. كذلك إذا مثلا أحرم بالعمرة والحج معا، أو مثلا يجعل للحج سفرة خاصة وللعمرة سفرة خاصة، وهذا كان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان بعض المشايخ كذلك بعد ذلك. مثلا يروح يحرم مثلا إيه في ذي القعدة أو في شوال للعمرة، يروح يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويرجع لبلده. لما يجي يبغى يروح للحج مثلا، سواء في اول ذي الحجه او قبل ذي الحجه، يحرم بالحج، فيصير هذه سفره لحالها مستقله وهذه سفره لحالها مستقله. بعض العلماء يرى ذلك. وعلى كل حال اذا تتبع الانسان النصوص وكان منصف وكان ما عنده تعصب لمذهب، فاصح الاقوال ان الانسان يحرم بالعمره متمتعا بها الى الحج نعم، ثم بعد ذلك يحرم بالحج وعليه الهدي. هذا تقريبا، لأن الأدلة التي تدل على أن الرسول أمر أصحاب من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة أدلة كثيرة صحيحة ثابتة، وستأتي في هذا الكتاب. يعني أصح الأقوال أن الرسول كان قارنا والصحابة كانوا متمتعين، لأن الرسول أمر قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، حتى أن الصحابة قالوا يا رسول الله نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، قال يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وعلى كل حال مسائل برضو فيها اجتهاد، فإذا كان إنسان منصف وكان يعني يعرف النصوص، ولذلك صار خلاف دحين بينه. مثلا نجي المذاهب الأربعة، الإمام أحمد الإمام الشافعي والإمام مالك يرىان أن الإفراد أفضل، هكذا كذلك الإمام أبو حنيفة يرى القران أفضل نعم، والإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. وهذه المسائل الفرعية يعني كده فيها. وعلى كل حال الإنسان إذا أحرم، أما لو ساق الهدي له أن يحرم. وكان نحن كان حبينا طلبة العلم يفعلوا هذا، يسوق الهدي ويحرموا بالحج خلاص، والآن سوق الهدي سهل، حطه في السيارة، ها مرسيدس 5 مليون ولا 5 مليون يوديها أبدا، ويصير خلاص يعني سنة تامة. كان لازم كان يفعلوا كده طلبة العلم يفعلوا هذا ويشجع الناس على يعني من المسائل التي يعني لا تؤدي له. وثم اتفق العلماء أخيرا أن الأنساك الثلاثة جائزة خلاص، ها يعني الأنساك الثلاثة جائزة، إحرام بالعمرة فقط جائز، الإحرام بالحج فقط، الإحرام بالقران فقط، ها يعني فلا يشدد. يعني كذلك بعض طلبة العلم عبد الله بن عباس كان مشدد في هذا، يقول أي إنسان لا يسوق الهدي ويحرم يعني بالحج فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قد حل، سواء شاء أم أبى. زي يقول إيش الدليل على ذلك؟ إذا غربت الشمس فقد أفطر الصوام، سواء أكل، إذا غربت الشمس وهو صائم سواء أكل أو ما أكل اسمه إيه مفطر. ولكن هذا مذهب تقريبا يعني مذهب عبد الله بن عباس، وأظن كذلك ابن حزم ذلك. ورأيت أنا لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، أن المتمتع يعني من لم يسوق الهدي، الإنسان إذا طاف يعني فسخ الحج إلى العمرة هذا في حق الصحابة واجب كذا يقول، وفي حق غيرهم مستحب. هذه المسألة شوية أنا ما أقدر، لأنه شيء في حق ناس واجب وفي حق ناس غير واجب، يعني إلى الآن شوية في النفس منها شيء. مع أنه ابن القيم إيش يقول؟ يقول نعم يعني هو أميل إلى قول الحبر من قول شيخي، كده في زاد المعاد، أنا أميل إلى قول الحبر من قول إيه شيخي. ليه؟ لأن الرسول غضب على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما تمتع، والمسألة مسألة فرعية. فإذا يعني والآن الأحسن يعني في هذا الموضوع أن طلبة العلم لا يشد. وكان حقيقة في السنوات الماضية كان كثير من الطلبة يشدد في هذا الموضوع في مكة، ويقول الإنسان إذا أحرم بالحج وما ساق الهدي خلاص، ومشى على مذهب عبد الله بن عباس وابن حزم وشيخه يعني. فالمسألة إذا لا تؤدي إلى مثل هذه الأشياء التي يعني تؤدي، لا عقب الركعتين تنبعث به راحلتها، يعني ومعلوم أن الرسول هذا الدليل يعني ما هو مطابق لما استدل به، لأن الرسول لما حج حجة الوداع كان قارن جلس بإحرام، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ومكث في مكة 4 أيام نعم بإحرام، الصحابة حلوا من الإحرام ويوم 8 أحرموا بالحج، وعائشة كانت حائض ما طافت ولا سعت، ثم لما جاء اليوم 8 أمرها رسول الله أن تضيف على العمرة حج وأصبحت قارنة. ثم ذكر ابن عمر في جوابه أنه لم يرى رسول الله يمسه إلا اليمانيين، وهو بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه وغير من الأئمة تشديدها في لغة قليلة، والصحيح التخفيف، قالوا لأن نسبة نسبه إلى اليمن فحقه أن يقال اليمني وهو جائد، فلما قالوا اليماني أبدلوا من إحدى يائين نسب ألفا، وقالوا اليماني بالتشديد لازم منه الجمع بين البدل والمبدل، والذين شددوها قالوا هذه الألف زائدة وقد تزاد في النسب، كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني، يعني إيه صنعاني؟ صنعاء ما في نون، واحدة نون، فيقول صنعاني فلان وفلان الصنعان، فزادوا النون الثانية إلى الراء، فزادوا الزائد فيها وإلى الرقبة رقباني، فزاد النون، والمراد بالركنين ركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق لأنه من جهة الشرق، وقال الأبوان للأبي والأم، والقمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر. وكذلك جاء في الحديث البيعان بالخيار، ما في بيعان، بائع ومشتري، وهذا معروف أنه يعني تلخي يعني يقول مسمى تقريبا لأبي بكر وعمر، ونظائره مشهورة، فتارة يغلبون بالفضيلة كالأبوين، وتارة بالخفة كالعمرين، لأنه أبو بكر اسم أكبر طويل أبو وبكر، هذا ما يمكن يعني، فلذلك وتارة بغير ذلك، وقد قدسته في تهذيب الأسماء واللغات. ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء الشاميان لكونهما بجهة الشام، فاليمانيين باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بخلاف الشاميين، فهذا لم يستلم واستلم ببقائهما على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بإيه فضيلة وهي الحجر الأسود، فاختص لذلك مع الإسلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه بخلاف اليماني، والله أعلم. ورأيتك تلبس النعال السبتية. قال ابن عمر في جوابه: أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها وأنا أحب أن ألبسها. فقوله ألبس وتلبس كله بفتح الباء، وأما السبتية فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة. وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر، وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث أن التي لا شعر فيها وهي مشتقة من السب بفتح السين وهي الحلق، لأنه يعني جزء الشعر ثم بعد ذلك يدبغوها وتصير إيه يعني نعال. وكانت هذه النعال تصنع في الطائف، يعني مو كل الناس يلبسوها، الناس إيه إلا عندهم يعني في ثراء. ويتوضأ فيها معنى يتوضأ ويلبسها رداه رتبتان. وقوله ورأيتك تصبغ بالسوق، قال ابن عمر في جوابه: أما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ فأنا أحب أن أصبغ بها. والصحيح أن يصبغ بها الشعر لحيته، لأن عبد الله بن عمر يعني عاش طويلا يعني، وقيل صبغ الثوب. والصحيح أن المراد أن يكون صبغ الثياب، لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ ولم ينقل عنه أنه صبغ شعر. قال القاضي عياد: هذا أظهر الوجهين. صحيح يعني الرسول يعني ما ثبت أنه يعني كان صبغ لحيته، لأنه كان حتى الشعرات البيض تبان في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رأسه، حتى الإنسان لو أراد أن يعدها لعدها يقول ما تجي 20 شعرة، مع أن الرسول توفي وعمره كم يعني 63 سنة. والشعرات البيض التي كانت في لحيته وفي رأسه يعني قليلة جدا. الآن في هذا العصر ناس شباب شياب تقريبا، يعني ما وصل بعضهم ما وصل 40 حد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن صهر عن ابن أسيد عن عبيد بن جريج قال: حجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله بين حج وعمرة 12 مرة. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت منك 4 خصال. وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة، فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوي سوى ذكره إياه، يعني في تقديم وتأخير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله إذا وضع رجله في الغرز وانبعث به راحلته. معلوم الغرز معناه ما يضع الإنسان لما يركب على البعير، محل إيه يضع رجليه، معروف يعني عند إيه الذي يركب البعير. وقائمة أهل من ذي الحليفة، فلذلك كان هو إيه لا يهل، يعني كان إيه عبد الله بن عمر يعني يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ويصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا ويمكث حلال، ويوم 8 يحرم بالحج. ووالده كان لا يقول يأمر أن جميع الناس يحرموا بالحج، وكذلك أهل مكة الذي يحرموا من أول الشهر. وهذا كان اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول حتى تصير مكة كأنها خلية إيه يعني تسمعها كلها تقول لبيك أبدا. وهذا تقريبا وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريد أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال: كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. وحدثني حرمانة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى رأيت رسول الله ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة، يعني تعلو به قائمة. وهذا تقريبا هو وكذلك قال: وحدثنا حرمانة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال حرمانة أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أحد أولادي أخبره عن عبد الله بن عمر أنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها، بات في صلى 5 صلوات: العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، 5 صلوات ليجتمع الناس. يعني هذا ما هو سنة، يعني أو إنسان يروح هناك يقعد يصلي 5 صلوات هذا ليس بسنة، إنما والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.